بسم الله الرحمن الرحيم. له الذي أخذناه أمس. نعم. تكملة المعرفة. ما تعريف المعرفة؟ الله أفضل على معين. أقسامها كم؟ خمسة. الأول المضمر ويقال له الضمير، تعريفه ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب. والثاني العلم، وتعريفه ما يدل على معين بدون واسطة. والثالث الاسم المبهم، ويشمل الإخوان، يشمل نوعين: اسم الإشارة والاسم الموصول. فالإشارة ما وضع ليدل على معين بواسطة إشارة حسية أو معنوية، والاسم الموصول ما وضع لا يدل على معين بواسطة جملة أو شبهها تذكر بعده البتة وتسمى صلة، وتكون مشتملة على ضمير مطابق الموصول. طابقها يكون في ماذا؟ طابقها في ماذا؟ في الإفراد والتثنية والجمع والتكثير والثانية. بمعنى إذا كان الموصول مفردا مذكرا فلا بد أن يكون الضمير مفردا مذكرا. مثال: جاء الذي قام. هنا هو الإخوان الذي قامت، نقول الذي قام ولا الذي قامت؟ قام، حتى يكون الضمير الفاعل هو مفرد مذكر، لأن الذي مفرد مذكر. وهكذا وجاءت التي قامت هي. أين العائد؟ الضمير المستتر في الفاعل، هو فاعل وهو ما يخوى العائد، هو الفاعل وهو أيضا العائد. هذا في المفهوم، يعرف فاعله وهو يعود على ما قبله، لأن الضمائر الأصل أنها تعود أن يكون على ما قبله. نعم. مثل زيد قام. زيد ما إعرابه؟ مبتدأ، وقام فعل ماض، وفاعله مصدر تقديره هو، يعود إلى أين؟ إلى زيد. من هو الذي قام؟ زيد. وجملة قام خلق زيد. وإذا كانت الصلة جار مجرور، جاء الذي في الدار، أين العائد يا أخوان؟ جاء الذي فعل فاعل، وفي الدار جار ومجرور متعلق بمحذوف فعل تقديره استقر، وهذا الفعل هو ماذا؟ نعم، الضمير ماذا يكون في الفعل، وانتقل يقول إلى الدار. يعني في الدار شبه جملة صلة الموصول، شبه جملة ماذا يقول؟ صلة الموصول متعلقة بفعل محذوف جملة تقديره استقر في الدار. والعائد موجود في الجار والمجرور، هو تقديره هو. وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة كلها ماذا يقول؟ مبنية، كلها مبنية، مفردها ومثلاها وجمعها كلها الذي قام مبنية، لأن علة البناء قائمة في جميع الألفاظ. القسم الرابع المحل الذي قام من ألف واللام، وهو كل اسم اختارت به ألف فأفادته التعريف بهذا القيد. فلجأ أنه الذي قام الزائدة، أنها تقترن بالاسم ولا تجده تعريفا. والقسم الخامس ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة المتقدمة، نكرة تضاف إلى الإخوان هنا معرفة، نكرة تضاف إلى معرفة فتكتسب هذا التعريف. فإن ضيفت النكرة إلى النكرة نعم تفيد التخصيص، إضافة النكرة للنكرة تفيد ماذا كان التخصيص ولا تفيد التعريف، فلا بد أن تضاف النكرة إلى واحد من هذه المعارف من أجل أن تكسب ماذا التعريف. عندنا غلام نكرة أو معرفة نكرة، فإذا قلنا جاء غلامك عرفنا الغلام وعرفنا صاحب الغلام، أو جاء غلام زيد عرفنا الغلام لأنهما الإخوان عرفنا صاحبه وهكذا. فذكر لكم والمضاف في رقص ماذا؟ المضاف إليه، إلا المضاف إلى الضمير فإنه في رقبة العلم، هذا يقول عند بعضهم وأظن أن هذا قول الجمهور جمهور النحويين أن المضاف في رتبة ماذا؟ المضاف إليه إلا الضمير فإنه في رتبة العلم، لكن الذي يظهر ماذا يقول أن المضاف في رتبة المضاف إليه مطلقا مطلقا، الله أعلم. وهذا سنة الطالب غير واحد من النحويين وإن شاء الله يا إخوان يأتي مزيد كلام لهذا في غير هذا الكتاب. قال رحمه الله يقول اشكل عليه الاسم الموصول في طباشير ولا ما في يا خانة حول هذه جاء الذي زارنا أمس الأخصال الغلام الذي زارنا أمس غلام الذي زارنا أمس غلام سيكون إعرابه ماذا يا إخوان فاعل لفعل محذوف تقديره جاء غلام أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا غلام الذي زارنا أمس من الصفحة خل الخط طويل جاء الذي أقصد جاء الذي جاء الذي ضرب زيدا أو قام أو قام جاء الذي قام طرشيها طرشيها يا الذي قام اجعل هنا قوس اكتب هو هو ايه بعد هذا ايه احسنت جزاك الله خيرا. ترون هذا الكتاب يا اخوان ايش هذا الان؟ جاء الذي قام قام فاعله ماذا يا اخوان؟ مستتر، لكن اتينا به من اجل ماذا؟ ان يظهر المعنى. نعرف جاء فعل ماض والذي اسم موصول، واول ما تسمع كلمه اسم موصول فادخل في راسك انه يحتاج الى صله وعائد، مثل إذا سمعت المبتدا عرفنا فعله خبر. وأخذنا أن الصلة تذكر بعد الموصول مباشرة. هذا يا إخوان ما هو الذي بعد الموصول الآن؟ قام نعرفه تفصيلا ثم نقول ماذا يا إخوان؟ أولا نقول قام فعل ماض تفاعله ضمير مستتر تقديره هو، هكذا. وجملة قام هو صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. أين العائد؟ هو هذا يعود إلى أين؟ إلى الذي. هو يعود إلى يا إخوان إلى الذي. يشترط في هذا العائد، هذا يسمى يكون عائدا، يسمى عائدا لأنه يعود على الموصول. يشترط في هذا العائد أن يطابق الموصول. يطابق في ماذا؟ في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. فلن طابق العائد الموصول في ماذا يا إخوان؟ أولا الذي يطلق على ماذا؟ على المفرد المذكر، هكذا يطلق على المفرد المذكر وهو هذا مفرد مذكر. هو يا إخوان مفرد مذكر. والآن العائد طابق ماذا؟ طابق الموصول في الإفراد والتذكير. وإذا حولنا الذي بالتي وقلنا جاءت التي ماذا نقول يا إخوان؟ قامت هي، سيكون قامت هي التي فاعل وجملة قامت مع الضمير المستتر صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وإن العائد الضمير المستتر في هي في الفعل تقديره هي. طابقته في ماذا؟ أو طابقه في ماذا؟ في التذكير في ماذا يكون؟ في الإفراد والتأنيث. في الإفراد ماذا؟ والتأنيث. وإذا جئنا بدل الذي بماذا يخوان؟ بمثنى، وقلنا جاء اللذان كيف نقول؟ قاما، نجعل بعد الميم ألف لأن المستتر ماذا يخوان؟ ما يظهر المستتر، يبقى المستتر، لكن الضمير البارز هو الذي يظهر في اللفظ والخط، يظهر في اللفظ ويظهر ماذا يخوان؟ في الخط. جاء اللذان قاما، جاء اللذان فعل وفاعل، وقاما قام فعل ماض والألف هذا فاعل، وجملة قاما صلة الموصول. وأين العائد؟ هذا الألف، هذا الألف يا إخوان هو العائد على الموصول لأنه مذكر مثنى، والموصول مذكر ماذا يا إخوان؟ مثنى. مفهوم؟ وهكذا. فتعريف أن الموصول ماذا يا إخوان؟ ما افتقر إلى صلة وعائد. اسمع معنى افتقر؟ احتاج احتياج شديد، لا يتم المعنى إلا بهذه الصلة والعائد. هذا هو المفهوم إن شاء الله يكون مفهوما. وعلى هذا فقس، على هذا يا إخوان فقس، فقل جاء الذين أيضا نقول قاموا، أين العائد؟ والجماعة. قال الله تعالى مثلا والذين جاءوا من بعدهم، الذين موصول وجاءوا صلة الموصول، والعائد واو الجماعة. وهكذا قوله تعالى من الإخوان واللائي يئسن، واللائي ماذا؟ يئسن، اللائي مبتدأ ويئسن يئس فعل ماض، ومن الإخوان نون النسبة فاعل. وجملة يئسن صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وأين العائد؟ نون النسوة، نون النسوة عائد على الموصول لأن من هذه تدل على ماذا؟ تدل على جماعة الإناث، واللائي جماعة إناث، وهكذا. قال المصنف رحمه الله والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نعم الرجل والفرس. يقول يا أخوان صلح وصلح، يجلس به الأمران صلح وصلح يعني بفتح اللام وضمها. عندي هنا ماذا يقول صلح، وانتم عندكم ماذا صلح؟ نعم لا بس يجلس صلح وصلح. قال الشيخ خالد الأزهري قال رحمه الله وأقول النكرة هي كل اسم وضع لا ليخص واحدا بعينه من بين أفراد جنسه. كل اسم وضع لا ليخص واحدا بعينه من بين أفراد جنسه بل ليصلح إطلاقه على كل واحد على سبيل البدل. ما معنى سبيل البدل؟ يعني نقول هذا رجل وهذا رجل وهذا رجل وهذا رجل إلى آخره. استعمل هذا اللفظ في مال إخوان في الكل. قال نحن رجل وامرأة، فإن الأول يصح إطلاقه على كل ذكر بالغ من بني آدم، والثاني يصح إطلاقه على كل أنثى بالغة من بني آدم. كلمة رجل نكرة أو معرفة؟ نكرة. كيف عرفنا أنها نكرة؟ لأنها اسم شائع من الإخوان في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، معنى أن هذا يقال له رجل وهذا رجل وهذا رجل وهذا رجل إلى آخره. كل ذكر بالغ من بني آدم يطلق عليه ماذا يقول؟ رجل. هذا بخلاف ماذا؟ بخلاف زيد وعمر. هل كل إنسان كل ذكر بالغ من بني آدم يقال له زيد؟ ما يقال له زيد. هذا يقول معرفة، زيد معرفة. ورجل نكر، هذا وضع لماذا؟ ليدل على شخص معين، شخص ماذا يقول؟ معين اسمه زيد. والآخر وضع من يقول لا ليدل على شخص معين. وليس رجل امرأة من يقول بيت وكتاب وقلم وثوب وكل ماذا؟ كل نكرة، كل نكرة. فرس، الفرس يطلق على من يقول كل ما كان مثله من جنسه. النكرة ما تعرفها؟ كل اسم شائع، شامل يا اخوان في جنسه لا يختص به واحد دون اخر، يعني مشترك. اسم يا اخوان مشترك بين الجميع، هذا يقال له رجل وهذا يقال له رجل وهذا يقال له رجل وهكذا. قال وعلامة النكرة ان تصلح بان تدخل عليه ال وتؤثر فيها التعريف. نعم رجل فإنه يصح دخول ال عليه وتؤثر فيه التعريف، فتقول الرجل وكذلك غلام وجارية وصبي وفتاة. والمعلم فإنك تقول الغلام والجارية والصبي والفتاة والمعلم. النكرة ما تعريفها؟ كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه أي إلى فهم المبتدئ. تقريب هذا التعريف إلى فهم الإخوان المبتدئ أن يقال كل ما صلح دخول الألف واللام عليه. الآن يا إخوان العباس مثلا، عباس هل يصلح أن تدخل الألف واللام عليه؟ فنقول ماذا؟ العباس. العباس معرفة أو نكرة؟ فكيف يقول كل ما صلح دخول الألف واللام عليه؟ أي الألف واللام المعرفة، الألف واللام الإخوان المعرفة. لهذا قال المصنف الشارع وتؤثر فيه التعريف. هم إخوان. قال وعلامة النكرة أن تصلح لأن تدخل عليه أل وتؤثر فيها التعريف، لابد من الإخوان أن تدخل عليها المعرفة. لما نقول المعرفة أو تؤثر فيها التعريف نخرج من الإخوان الزائدة. هذا هو المفهوم. كل ما صلح دخول الأمير سلمان عليه فأفادته التعريف بهذا القيد، فأفادته التعريف كما تقدم معنا في أنواع المعارف. رجل نكرة أو معرفة؟ نكرة. وإذا قلنا الرجل معرفة صار ما يا إخوان من أي أنواع المعارف؟ من المحلى بيان، من المحلى يا إخوان بيان. القسم الرابع، قسم ماذا؟ الرابع الذي دخلت عليه الأنف والنام فأفادته التعريف بهذا القيد. هذا يقول الرسول طيب. قال رحمه الله انتهينا مع الإخوان من النكرة والمعرفة. قال حروف العطف. قال المصنف رحمه الله باب العطف. وحروف العطف 10 وهي الواو والفاء وثم وأو وأن وإن وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. قال الشارح وأقول للعطف معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. أما معناه لغة فهو الميل. العطف لغة ما هو يا إخوان؟ الميل. تقول عطف فلان على فلان، تريد أنه مال إليه وأشفق عليه. وأما العطف الاصطلاح فهو قسمان، الأول عطف البيان والثاني عطف النسب. الأول ما هو يا إخوان؟ عطف البيان. ولم يذكره المصنف، ولم يذكره ماذا يا إخوان؟ المصنف، وإنما أتى به الشارح من باب تكميل يا إخوان الفائدة. العطف عطفان، العطف ماذا؟ عطفان، عطف بيان ولم يذكره المصنف، والثاني ماذا يا إخوان؟ عطف نسق وهو الذي ذكره المصنف. قال حروف العطف النسق وكنا الإخوان في حروف العطف. قال فأما عطف البيان فهو التابع الجامد الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. التابع الجامد الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. فقوله التابع يشمل جميع ما يخوان التوابع. فقوله الجامد خرج به النعت، خرج به ما يخوان النعت، فإن النعت يكون مشتقا أو مؤولا بالمشتق. وعطف البيان عكسه، لا بد أن يكون جامد، يكون ما يخوان جامد لا يؤول بشيء. هذا كما نقول التابع الجامد. والنعت معه التابع المشتق أو المؤول بالمشتق. إذن نستفيد من هذا أنه يفرق بين النعت وبين عطف البيان، لأن النعت لا بد أن يكون مشتقا أو مؤولا بالمشتق، وعطف البيان لا بد أن يأتي جامدا غير مؤول. جامد معه، جامد ما يكون معه. وقوله الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات، هذا مما شارك النعت، هذا مما يا اخوان شارك النعت. فإن كل منهما يوضح المعرفة ويخصص له يا اخوان النكرة. هذا الأمر اشترك فيه النعت وعطف البيان. قال فمثال عطف البيان في المعارف جاءني محمد أبوك. فأبوك عطف بيان على محمد، وكلاهما معرفة. يعني الآن يا إخوان أنا أقول للأخ جاءني محمد، ويعرف أن محمد هذا أبوه. فعند أن أقول أبوك أجده ماذا؟ توضيحا. لهذا سمي عطف بيان، سمي ماذا يا إخوان؟ حق بيان لأنه يزيد المعرفة بيانا وتوضيحا. كأنك كررت الاسم لأن قد جاء محمد محمد لأن أبوك هو محمد ومحمد هو أبوك هذا كمفهوم. فأبوك عطف بيان على محمد مثل ما قال الشاعر يا إخوان أقسم بالله أبو حفص عمر أقسم بالله أبو حفص عمر من أبو حفص هو عمر وعمر هو أبو حفص فلما نقول عن عمر أبي حفص معروف أن كلية عمر ماذا يا إخوان أبو حفص فإذا قلنا عن عمر أبي حفص ماذا يا إخوان زدناه بيانا زدناه بيانا وتوضيحا لهذا سمي كما سمعتم حق بيان البيان هو ماذا يا إخوان هو الإيضاح البيان هو الإيضاح فكأنك كررت الاسم ماذا يا إخوان مرة أو عطفت الاسم على نفسه. قال والثاني في المثال موضح للأول أبوك موضح ماذا يا إخوان لمحمد الثاني الذي هو أبوك موضح ماذا للأول الذي هو محمد أبوك ماذا يا إخوان محمد معرفة أو نكرة معرفة من أي أنواع المعارف العلم القسم الثاني وأبوك معرفة أو نكرة معرفة من أي أنواع المعارف من المعرف بماذا يا إخوان بالإضافة معرف ماذا بالإضافة النوع الخامس الخامس موضيف إلى واحد من هذه المتقدمة هذا وضيف إلى أي إخوان إلى الضمير الذي هو أعرف المعارف أبوك قال ومثاله في النكراء مثال عطف البيان في النكراء قوله تعالى من ماء صديد من حرف جر وماء اسم مجرور وصديد عطف بيان يعني يوضح الماء هذا من ماء صديد ايش نوع الماء هذا انه صديد الصديد هو الرحوان القيح القيح الذي يخرج من الجراح نسأل الله العافية ويسقى من ماء صديد فصديد عطف بيان على ماء وكلاهما نكرة والثالث المثال مخصص للأول فلم يكن من ماء من ماء كلمة ماء تشمل ماذا يقال كل ما يقال له ماء تشمل كل ما يقال له ماذا ماء فعند أن قلنا ماء صديد خصصنا هذا الماء وأصبح هذا الماء مقيد بماء معين وهو ماء الصديد هذا فمثله إذا قلت هذا خاتم حديد هذا خاتم حديد خاتم كلمة خاتم تشمل كل ما يقال له خاتم سواء من حديد أو من نحاس أو من فضة أو من ذهب أو من أي شيء فعند أن تقول هذا خاتم حديد خصصت الخاتم بأنه من حديد لأنه ما يقال من حديد فالآن كلمة حديد ماذا أفادت أفادت تخصيص ماذا يقال المتبوع أفادت تخصيص المتبوع الذي هو الخاتم هذا المفهوم هذا خاتم حديد هذا مبتدا وخاتم خبر وحديد عقد بيان على خاتم عقد بيان يا إخوان على خاتم أفاده ماذا التخصيص أفاده التخصيص وهكذا قوله تعالى من ماء صديد من حرف جر وماء مجرور وصديد لعب صديد لعب لماذا لا نعربه صفة لماذا لا نعربه صفة لأنه جامد لأنه ماذا يا إخوان جامد ويشترط في النعت أن يكون مشتقا أو مؤولا بالمشتق وهذا جامد لا يؤول بالمشتق هذا كما قلنا وجاء محمد أبوك أبوك جامد ولم يشتاق أيضا جامد جامد المشتاق هو اسم الفاعل اسم الفعول صفة مشبهة اسم التفضيل هذا أخوان جامد طيب هل يصح أن يعرب أبوك بدل ولم يصح ها يصح أن يعرب من الإخوان بدل وأظن أن هذا هو الذي بسببه ترك المسلم الإخوان عطف البيان لأن عطف البيان والبدل لأن الإخوان في كثير من الأمثلة يصح إعرابه بدلا وإعرابه ماذا؟ عطف بيان والله أعلم فالمصنف ترك عطف البيان فيما يظهر هذا كان ما رأيته في كتاب وإنما هكذا ترك عطف البيان واستغناء عنه بذلك ماذا؟ بذلك البدل لأنهم قالوا كل ما صح الحكم عليه بأنه لا بإخوان عطف بيان يصح الحكم عليه بأنه بدل هذا بعض يقول مطلقا وبعض يقول غالبا بعض يقول مطلقا وبعض يقول مطلقا ماذا غالبا يخرج بعض الصور انتهينا من هذا الإخوان ما تعريف العطف عطف لغة الميل واصطلاحا اصطلاحا ماذا نعم اصطلاحا ينقسم الى قسمين اصطلاحا الجمع يا اخوان ينقسم الى قسمين عقد بيان وعقد ماذا نشر فعقد البيان هو التابع الجامد الموقف المشروعي في المعارف المخصص له في النكرات ولم يقل ابوك ماذا وضح يا محمد ابوك نعم وضح الضيف كلها وضح الضيف من الإخوان كلها يعني هنا فائدة وهي ما الفرق بين توضيح النعت وتوضيح حق البيان هما يشتركان من الإخوان في توضيح المعرفة فهل هناك توضيح أو فهل هناك فرق بين التوضيحين فيه فرق النعت يوضح معنى في من الإخوان المنعوت معنى يعني شيء ماذا يقول شيء من أشياء مثلا جاء محمد الفاضل ما أعرف الفاضل نعت نعت ماذا يقول موضح هكذا وضح ماذا وضح صفة الخبر ما وضح ماذا يقول المنعوت كله يعني وضحه بصفة معينة وهي صفة الفضل الفاضل أو العاقل يعني النعت يوضح شيء في المنعوت وأن عطف البيان فيوضح المتبوع كله جاء محمد أبوه أبوه موضح لنا الإخوان للذات كلها لمحمد كله لكن النعت يوضح شيء في المنعوت إذا قلت جاء محمد الفاضل أو العالم أو الطويل أو القصير أو السمين أو النحيف وضحت هذه الصفة فقط وضحت ماذا؟ صفة فيه فماذا يخوان؟ النعت يوضح لما يوضح؟ يوضح ماذا يوضح؟ يوضح شيء في المنعوت شيء فقط وأما عطف البيان فيوضح ماذا؟ المتبوع كله يوضح ماذا يخوان؟ المتبوع كله جاء محمد أبوه فأبوه توضيح لمحمد كلهم وهم هذا يقول أنا سيقول كيف عرفنا أن أبوك وصديق جامدان كل يقول المشتق هو اسم الفاعل اسم المفعول الصفة المشبهة اسم التفضيل يعني النكرات ما هي أقوال غالب عليها الجنوب مثل ماذا مثل رجل وشجر وحجر وامرأة والمعارف كذلك جمود جامدة المعارف كلها ماذا أقوال جامدة المعارف كلها جامدة إلا يا إخوان إلا أسماء الله سبحانه وتعالى فإنها أعلام وأوصاف. يعني أسماء المخلوقين يا إخوان أعلام فقط بدون أوصاف، معنى مشتق أنه مأخوذ من شيء. فمثلا صالح، صالح اسم رجل، هذا مشتق أو جامد يا إخوان؟ جامد، وهو في الأصل مشتق. لو قلت هذا رجل صالح صفة وليس اسم، نقول هذا ما يا إخوان مشتق، لأن صالح اسم فاعل. لكن لما سمي الرجل هذا بصالح صار ما يا إخوان جامد، لأن الأعلام ما يا إخوان الأعلام كلها جامدة إلا أعلام الله سبحانه وتعالى وأعلام النبي عليه الصلاة والسلام، فإنها تحمل الوصف. يعني قد يسمى الرجل بصالح يا إخوان وهو من أسد الناس، هذا معنى أنه جامد ما يحمل الوصف. المشتق معنى الذي عنده وصف، فيه وصف. وهكذا عادل قد يكون من أظلم الناس، وجميل وهو من أقبح الناس، سمى رجل بجميل وهو من أقبح الناس مثلا، وهكذا. خلاص يقول صديق، هل هو ناعت أم عطبيان؟ عندما الأخوان عطبيان لماذا؟ لأنه جامد غير مؤول، لأنه جامد غير مؤول. الله يقول الله على جامد ليس مأخوذا من شيء، والمشتق هو الذي مأخوذ من غيره. بقي كيف تعرف الجامد أو ما هو الجامد، ما هي الأسماء الجامدة وما هي الأسماء المشتقة؟ هذا يكون يأتي فيما بعد. وقد ماذا يكون قلنا لكم بعض المشتقات، اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، اسم التفضيل، وبقي قليل مشتقة قليلة. يعني لو عرفت هذه الأمور خير عظيم. اسم الفاعل قلنا يا اخوان في درس الناعت كل ما كان على وزن فاعل، كل ما كان على وزن فاعل، مثل ماذا؟ مثل ضارب وخارج وداخل وسارق ومال يا اخوان وعادل وصالح وقاسم والى اخره. كل ما كان على وزن فاعل فهو اسم فاعل، تمام. وكل ما كان على وزن مفعول فهو اسم مفعول، مثل مسروق ومنصور ومأكول وماذا إخوان ومخبول، تمام. ومثلا ايش معزول ومسؤول، كل هذه ماذا؟ اسم مفعول. لا معنى اسم مفعول يا إخوان، لا معنى اسم مفعول، او قبل هذا لا معنى اسم فاعل. اسم فاعل بمعنى وقع منه الفعل. لما نقول جاء زيد الضارب، ما معنى الضارب؟ بمعنى الذي احدث الضرب، هو الذي فعل الضرب. ما معنى اسم المفعول؟ الذي وقع عليه الضرب، مثل جاء زيد المضروب. ما معنى المضروب؟ الذي ضرب وقع عليه الضرب، هذا معنى اسم فاعل ومعنى اسم مفعول. وعلى كل ما يكون سيأتينا إن شاء الله في غير هذا الكتاب. تعرفون أن هذا الكتاب ما يخوان وضع للمبتدئين الأصل، وجاء الشيخ ما يخوان أتى بفوائد واغس بها، يعني ما تعتبر ما يخوان فوق مستوى المبتدئين، المبتدئين الخلص، يعني حق المبتدئين الخلص أن يدرسوا ما يخوان المتن بدرس مختصر ثم ينتقلون إلى هذا الشرح. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ما هي الفرق يكون بين النعت وعطف البيان؟ نعم في الاشتقاق والجنوب. الاشتقاق ما الإخوة والجنوب. النعت يكون مشتقا أو مؤولا بالمشتق. وماذا؟ وعطف البيان يكون جامدا غير مؤول بالمشتق. طيب لهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.